أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يطلب نصيحة متعلقة بدخول شهر رمضان. نعم، بالنسبة لشهر رمضان لا شك أنه شهر عظيم وشهر فضيل وشهر مبارك وكريم، وهو من المواسم التي يجب على المسلم أن يستغل هذا الشهر، من المواسم التي يجب أن نستغلها، وهو مليء بالعبادات وله فضل عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصوم جنة، ومعنى جنة أي أنه وقاية، فإذا كان الصوم وقاية فلا شك أن المسلم يجب عليه أن يستغل هذه الوقاية وأن يحرص عليها أشد الحرص، فهي من الأسباب التي تنجيك. الصيام جنة قال العلماء، أي من النار ومن الذنوب والمعاصي. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر أن الصائمين لهم باب خاص بهم، أن الصائمين لهم باب خاص بهم يدخلونه، وهو باب الريان، فإذا دخلوه لا يدخل غيرهم كما جاء في الصحيحين. فإذا كانت هذه فضائل الصيام وفضائله كثيرة، فالمسلم يحرص على هذا الركن العظيم، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يرفث ولا يسخب، ولا كذلك يقاتل ولا يشاتم، وأيضا يحرص على تلاوة كتاب الله، ويحرص على الدعاء، فإن دعوة الصائم مستجابة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في شهر رمضان عبادة وتلاوة وتدبرا للقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا أن الصائم إذا ما ترك قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعلى المسلم أن يكون أشد خوفا من الله في رمضان، وأشد بعدا من المعاصي والذنوب، وكذلك عليه أن يكتسب الشيء الحلال فيطعم أهله من الطيبات، لأن الذي يأكل الحرام قد لا تستجاب دعوته. وعليه أن يحفظ جوارحه في هذا الشهر، ومن كان على ذنب والعياذ بالله لم يفارقه، فهي فرصة للتوبة والرجوع ومفارقة الذنوب، لكن يفعل ذلك بعزم، يعزم ألا يعود إلى هذا الذنب، فلا يقل ويبيت النية أنه سيتركه في رمضان وينتظر متى سينتهي رمضان حتى يعود إلى ذنبه، هذا ما حقق شروط التوبة. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وكذلك عليه أن يكثر من القراءة من كتاب الله، هذا القرآن العظيم الذي فيه الهدى والنور والحجة والبرهان. والله عز وجل دعانا إلى كل خير في هذا الكتاب، وحذرنا من كل شر، وبذكر الله تطمئن القلوب، وهي أيضا فرصة أن يراجع الإنسان نفسه فيرى التقصير الحاصل عنده. فمثلا كان لا يحافظ على النوافل، فليحرص أشد الحرص على أن يحافظ على النوافل. كان لا يحافظ على صلاة الضحى وعلى صلاة الوتر، فالآن يجتهد ويصلي التراويح ويوتر، ويكثر من الدعاء أن الله يوفقه وأن يسدده. فالاستقامة شيء عظيم وشيء طيب، وجاء في كتاب الله النصوص الكثيرة التي تأمرنا بالاستقامة وتأمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة. كذلك إذا كان عنده قصور في هجر كتاب الله، فليعزم على المحافظة على تلاوة هذا الكتاب العظيم، ويجعل له وردا في ذلك.